السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة التطوع، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن عرفنا فضل صلاة التطوع، وأنها زيادة في الحسنات ورفعا في الدرجات وحطا للسيئات، وأنها من أسباب محبة الله للعبد، وأن الإنسان إذا حافظ عليها ثم حصل له مانع من الموانع فإنه يكتب له ما كان يعمل في وقت فراغه وقدرته. ومن هذه النوافل والتطوع المشروع أربع ركعات تصليها بعد الأذان وقبل صلاة العصر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمن فعلها بالرحمة: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. أربع ركعات بسلامين، وإن صلاها بسلام واحد فلا بأس، لأن صلاة النهار يجوز أن تصلي أربع ركعات بسلام واحد، لكن الأفضل على كل حال أن تكون ركعتين ركعتين. فهذا من التطوع المطلق، يعني الذي ليس له حد ولا عد. التطوع المطلق ليس كالسنن الراتبة محدودة ومعدودة، يعني 12 ركعة وأنها قبل الصلوات أو بعدها مباشرة، وأنها إذا فاتت ينبغي قضاؤها. فإن التطوع المطلق لو زاد الإنسان أو نقص أو أنه لم يفعلها فإنه لا يشرع له، يعني لا يتأكد في حقه أنه يقضيها، مثل صلاة الضحى ومثل تحية المسجد أو سنة الوضوء، كل ذلك من التطوع المطلق الذي ليس له حد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. أما قوله قبل غروب الشمس فهذا ليس صحيح، فإنه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد المغرب بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولكن لعل الحديث لعل هذه الكلمة حصل فيها تقديم أو تأخير، فإن الصلاة الركعتين الذي يصلونها فإنها بعد غروب الشمس، وهي التي ذكرها في الحديث الأول، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب يصلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء في الثالثة أو في الرابعة، لئلا تتخذ سنة، يعني لئلا تعد أنها من السنن الرواتب، وإلا فهي سنة فعلها، يعني من التطوع الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. ولذلك كانوا يصلونها حتى أن الذي يدخل بعد الأذان يراهم يصلونها كأنه في الفريضة، لشدة محافظتهم على هاتين الركعتين، وكان عليه الصلاة والسلام يفعلها أحيانا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمن شاء، حتى لا تظن أنها واجبة، لأن الأصل في الوجوب في الأمر الوجوب، فإنه لو بقي على قول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب فقط لقيل بوجوبها، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف يعني يدل على أنه مستحب. فهذا الحديث جاء ما يصرفه عن الوجوب في قوله لمن شاء، فإذا صليت هاتين الركعتين طيب، وإذا لم تصليها فلا حرج، لكنك أيها المؤمن في حاجة، إذا استطعت فاعمل، فإن شأن المؤمن المحافظ على التقى هو أنه إذا قدر على العمل لا يتركه، لأنه إذا عجز يكون معذورا ويكون مأجورا. فالعمل الذي تحافظ عليه إذا عجزت عنها وحصل لك مانع يكتب لك ما كنت تعمل من تطوع المطلق أو من السنة الرواتبة أو غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. هذا الحديث لعله تقدم لنا أو ما يشبهه في الدرس الماضي في الليلة الماضية، وذلك أولا يدل على فضل وتأكد هاتين الركعتين بعد الصبح وقبل الفريضة، وأنه لا يشرع ولا يسن أن يصلي إنسان غيرها بعد الصبح وقبل الفريضة، لا يصلى إلا هاتين الركعتين، ومع ذلك تخفف. فلذلك قالت رضي الله عنها: كان يصليها خفيفة حتى أني أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا، كناية عن كونه يخففها عليه الصلاة والسلام، لكن تخفيفا لا يخل بالواجب، لكنه لا يطيل القراءة ولا يطيل الركوع أو السجود، بل يقتصر على الواجب. وأما ما يشرع في قراءتها فقد تقدم أنه يستحب أن يقرأ فيها بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، أو بالآيتين في سورة البقرة وفي سورة آل عمران: قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة في سورة آل عمران. فهذا هو الأفضل، لكن لو قرأ غيرها فلا بأس، إنما الأفضل أن نقرأ بما شرع وما ورد أنه مسنون أن يفعل وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا يعني هذه القراءة في سورتي الإخلاص وهاتين الآيتين كما أنها مشروعة في صلاة في سنة الصبح، فإنها مشروعة في سنة الطواف كذلك. فينبغي الإنسان ألا يفرط في سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام قدوة به وامتثال لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد رواه مسلم. نعم، هذا حديث يبين ما تقدم بيانه، وأنه مشروع أن تقرأ هاتين السورتين وكذلك الآيتين التي ذكرت لكم. فسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون ورد أنها تعدل ربع القرآن يعني في فضلها، وكذلك سورة الإخلاص قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن في الفضل كذلك، لأن اشتملت على صفة الرب عز وجل فيها نفي وإثبات. قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد كذلك، لم يلد ولم يولد هذا نفي يعني نفي أن يكون له ولد أو والد، ولم يكن له كفوا أحد كذلك نفي أن يكون له شبيه من خلقه. فإن قريش قالوا انعت لنا ربك يعني صف لنا ربك، فأنزل الله عليه هذه السورة، فهذه صفة الرب عز وجل اشتملت مع قصر آياتها على التوحيد. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل سرية من السرايا وأمر عليهم أميرا، كان أميرهم يقرأ يعني يصلي بهم ويختم دائما بسورة الإخلاص، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال سألوه لماذا كان يفعل ذلك، لأن الجواب على قدر السؤال والجزاء على قدر العمل، ولا يضيع ربك أجر من أحسن عملا. فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال أخبروه بأن الله يحبه وأن حبه إياها أدخله الجنة. فورد في فضلها أحاديث أيضا أنها تقرأ مع المعوذتين بعد كل فريضة وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب أو قبل كذلك ثلاث مرات. فلذلك هذه السورة يعني سورة الإخلاص قل هو الله أحد لها فضل عظيم، فينبغي لنا أن نقرأها في هذه الأماكن وهذه الحالات التي ورد فيها، ولا سيما في سنة الصبح وسنة الطواف كما تقدم. وأما سورة الكافرون فلأنها اشتملت أيضا على إثبات التوحيد، وأنها اشتملت على أنه لا يعبد إلا الله، وأن عبادة غير الله باطلة، وأن الكفار قالوا يا محمد نريد أن نتفق نحن وإياك، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، حتى إن كنت على الحق فنكون قد أخذنا بنصيبنا منه، وإن كنا على الحق فأنت تكون أخذت بنصيبك أيضا مما نحن عليه. ولما كان كلامهم باطل وأنهم على باطل لا شك، أنزل الله هذه السورة حتى لا يفكروا ولا يخطر على بالهم أنه سيمتثل ما قالوا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعني لا أعبده لا سنة ولا غيره، إنما جئت محاربا لما أنتم عليه من عبادة غير الله، فإن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. الاضطجاع على الجنب الأيمن هذا إذا أمكن وكان الإنسان في البيت وأمن من أن يغلبه النوم، يعني بعض الناس سريع هجوم النوم عليه بمجرد ما يضطجع تغلبه عيناه، فربما أراد أن يؤدي سنة فينام عن فريضة. فإذا أمنت هذا الشيء وأردت أن تطبق هذا يعني امتثالا وتطبيقا واقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت قد صليت في بيتك ولا تخاف أن تفوتك صلاة الفريضة فلا بأس، أما في المسجد فهذا غير ممكن أن الإنسان يصلي ويضطجع. لو أن كل من صلى في المسجد يضطجع ربما أن المسجد ما يتسع لهذا، ولكن كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في بيته، ولأنه يأمن من هجوم النوم عليه والغفلة عن الصلاة. فهذا تطبق مع الاستطاعة والاطمئنان التام على أنها لا تؤدي إلى منكر، يعني وهو الغفلة عن الفريضة. نعم. ذكر الشيخ الفوزان عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وصلاة والاضطجاع الذي يكون بعد صلاة الركعتين قبل الفجر، يقول هذا عند الحاجة لمن كان يقوم الليل وحصل عليه تعب فإنه يستريح من أجل أن يستعد لصلاة الفجر. نعم، هذا شيء واحد، هذا من الحكم، ولكن أيضا بشرط أن لا يكون هذا الاضطجاع بعد التعب الشديد يعني لطول القيام. إذا ركنت ووضعت جسمك على الأرض غلبك النوم مباشرة، ثم أردت أن تعمل شيئا مسنون فتغفل عما هو أهم وأعظم. وإلا نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك لطول قيامه في الليل، كان يصلي طويلا. ولذلك قالت رضي الله عنها: إذا صلى الصبح وإذا صلى الركعتين إن كنت مستيقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، يعني وصار يسبح ويذكر الله حتى يؤذن لصلاة الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، يعني لا يخاف عليه ولا يخاف أن يغلبه النوم أو يغلبه الكسل فتفوته الصلاة. فمن كان كذلك فلا بأس، أولا قرب المنزل من المسجد حتى تدرك الصلاة، والثاني أنه يكون عندك سبب يعني للاضطجاع، وهو أنك صليت في الليل طويلا وتريد أن تعطي جسمك شيئا من الراحة حتى تكون مستعد للفريضة، والثالث أن تأمن هجوم النوم عليك لئلا تفوتك الفريضة. فإذا كان البيت قريب وتأمن تستطيع وتأمن ذلك وأردت أن تفعل ذلك فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. نعم، صلاة الليل ورد في فضلها آيات كثيرة وأحاديث جمة لا شك في ذلك، فهي أفضل التطوع، فإن الله عز وجل قد أثنى على الذين يصلون في الليل ويتهجدون في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله عز وجل فضلهم وما لهم عنده، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء في الكتب الأخرى غير القرآن أن لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فصلاة الليل إذن هي أفضل التطوع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم. وقال في الحديث الآخر: رحم الله امرأ قام من الليل فتوضأ وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل وتوضأت ثم أيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. والله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد المؤمن والأمة المؤمنة أن يقوم فيتوضأ ويصلي ويترك فراشه، إن كان في الشتاء يترك المكان الدافي ويتوضأ بالماء البارد إسباغ الوضوء على المكاره، يعني يتوضأ ويسبغ الوضوء ولو أن ذلك مما تكرهه النفس لما فيه من الشدة عليها. فالنفس تكره أحيانا وتستصعب بعض الأعمال، ولكن الإنسان إذا كان عالي الهمة فإنه يجبر نفسه على ما ينفعها وينجيها يوم القيامة. فإن المؤمن إذا قام وتوضأ وصلى فإنه قد قام يناجي ربه في تلك الساعة التي هي أقرب ما يكون العبد من ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. والرب عز وجل يقول في مدح المؤمنين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وصفهم بالصلاة تهجد والاستغفار آخر الليل وفي الصدقات، هذه من صفات المؤمنين. فينبغي المسلم ألا يحرم نفسه من هذا العمل الجليل، وإن كان يشق على النفس في البداية لكنه إذا تعوده تكون عنده عادة مألوفة ويحبها ويشتاق إليها. فكان السلف الصالح يفرحون إذا جنهم الليل لأنهم يقومون ويترنمون بالقرآن ويتغنون به بالأصوات الجميلة ويتدبرونه بين باك وبين متأمل. فتلك صفاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة كان يطيل القراءة ويبكي ويخشع، كان يسمع لصدره أزيزا كأزيز القدر على النار من شدة البكاء، وكان يقوم حتى تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنك تفعل ذلك، كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذلك كان يطيل القراءة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه لما قام معه يصلي قال: افتتح البقرة فقلت يركع بها، ثم افتتح العمران فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقلت يركع بها. يقول: حتى هممت بسوء قال وما همنت بي؟ قال همنت أن أفارقه، لأنه قرأ 5 أجزاء وزيادة، 3 سور هذه أطول السور في القرآن. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه، لأنه يقول جعلت قرة عيني بالصلاة، فكان إذا حزبه أمر من الأمور بادر إلى الصلاة وصلاة الليل، ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام لا في الحضر ولا في السفر. فلذلك ينبغي للمسلم ألا يترك الوتر، وقد شرعه الرب عز وجل على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال إن الله شرع لكم أو سن لكم صلاة زيادة في حسناتكم، وهي صلاة الوتر، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. ولذلك قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترتله ما صلى، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن كل الليل أوتر عليه الصلاة والسلام تشريعا لأمته وبيانا وتيسيرا، أوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل، ثم داوم على الوتر في آخر الليل، لكنه لا يوتر في الليل مرتين، فلا وتران في ليلة. فإذا كنت تخشى ألا تقوم فأوتر أول الليل احتياطا أو في وسطه. أما إذا اطمأن قلبك وتمرنت على القيام، فلا شك أن الصلاة في آخر الليل مشهودة، وأن الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي عباده، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائم فأعطيه، هل من داع فأجيب دعوته. قم في تلك الساعة وقل أنا يا رب، أنا الذي أسأل وأنا الذي أستغفر وأنا الذي أدعو وأنا المذنب التائب. قم، فإنك لا تدري ماذا بقي لك في حياتك، فلا تحرم نفسك من هذه القربة وفي هذه الساعة المباركة. فإنه إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل، فيؤمر بهم فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قم ومر نفسك على هذا، لا تكن كمن لا يعرف الله إلا في رمضان. اجعل لك نصيب من قيام الليل، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، وهو الأفضل. مر نفسك على ذلك ولا تحرم نفسك، فأنت في حاجة. صلوا 2 ركعتين في ظلمة القبور، في ظلمة الليل لظلمة القبور، لأن الصلاة تنور القبر على صاحبه وتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. والصلة، الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن اجعل لك من قيام الليل نصيبا. وإياك أن تترك، تبدأ ثم تترك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. ابدأ بالصلاة، بصلاة الليل، ممرنا نفسك شيئا فشيء حتى لا تمل. اجعل لك نصيب. قال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فما ترك صلاة الليل بعد ذلك حتى لقي ربه. اجعلوا لكم نصيبا من قيام الليل، ولا تكونوا من الذين لا يصلون في الليل إلا في رمضان. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قال إن قوم كانوا يتهجدون يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا. قال بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب رمضان وغيره واحد، وهو مطلع علينا وشاهد. أوتر، اجعل لك نصيب الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو احد عشر أو ثلاثة عشر. أما ما كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام فهي احد عشر ركعة في رمضان وغير رمضان، إلا إذا كان لم يصلي النافلة الرواتب كما ذكرت لكم قبل ذلك. إذا كان إذا صلى الرواتب في النهار عشر صلى في الليل ثلاثة عشر، وإلا في المعتاد والذي داوم عليه كثيرا احد عشر، لأن يصلي الرواتب اثنى عشر. صلاة الليل مثنى مثنى. أما قوله صلاة الليل والنهار فسمعنا المؤلف أو أحد العلماء قال لعله النسائي قال إن هذا خطأ، يعني قوله صلاة النهار يعني إن الذي مثنى مثنى فقط، ولا ينبغي أن يشبك أربع ركعات سواء، هذا في الليل. أما في النهار فلا بأس أن تصلي أربع ركعات في سلام واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه وابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. يعني ليس بواجب، ولكنها سنة يفعلها عليه الصلاة والسلام وحث عليها، فلا ينبغي الإنسان أن يكون محروم. لقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر، فهو واحد عز وجل ويحب الأوتار في العبادات. ولذلك شرع الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمرات سبعا وصلاة المغرب ثلاثا، والوتر وتر إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو احد عشر أو ثلاثة عشر. فما يشرع به الوتر يعني الإيتار فإنه كثير، حتى في الشرب ينبغي إذا شرب الماء أن يشرب ثلاثة أنفاس، يعني تشرب ثم تبعد الإناء ثم تشرب ثلاث مرات. وكذلك إذا كان في يوم العيد عيد الفطر يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة العيد. وكذلك التكبيرات في صلاة العيد سبعا قبل بعد تكبيرة الإحرام. فالأوتار المشروعة كثيرة، فإن الله وتر يحب الوتر. وأما قوله من أراد أن يوتر بخمس أو ثلاث فليفعل، يعني يجعلها بسلام واحد. إذا صار يريد أن يجعلها وتر فلا بأس أن تكون بسلام واحد، تصلي خمس ما تجلس إلا في الأخيرة أو ثلاث أو سبع. أما أن صليت تسعا فورد أنك تصلي ثمان ثم تجلس وتتشهد ثم تقوم ما تسلم، ثم تقوم وتصلي التاسعة ثم تجلس